فمن الناحية الحديثية في حديث معاذ بن أنس من لا يحتج به، وفي حديث ابن عمرو احتمال وجود رجل واهم فيه، وروي من مرسل أو معضل يحيى بن أبي كثير ومرسلات شبه الريح كما قاله القطان، وحديث جابر فيه متروك. إذن عندنا عدة أحاديث، منها ما فيه رجل متروك، ومنها ما فيه رجل ضعيف، ومنها ما احتمال يعني بجمع الطرق بعض الرواه أسقطوا رجلا واهيا والبعض الآخر أثبته. ومن الناحية الفقهية فراوي حديث معاذ ابن أنس الذي فيه رجل ضعيف أيضا هو أبو عبد الرحمن المقرئ، قال بعد روايته ليس هو بالمعروف عند الناس، ولعله يعني هذا الحكم ولم يزل الناس يحتبوني. وهذه الزيادة من راوي الحديث موجودة في مسند أبي يعلى، ليس هو بالمعروف عند الناس ولعله يعني هذا الحكم ولم يزل الناس يحتبوني. وذكر ابن المنذر في الأوسط أن أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم رخصوا في ذلك وكذا. طيب، وفي نوع الأوتار أن أبا داود قال لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن مسيء هكذا. والظاهر أن هناك غيره أيضا، غير عبادة أيضا كره الحبية. قلت فالظاهر مع غمز من غمز في الحديث أن الحبية في حالة الحبة لا تكره إلا إذا كانت سببا في كشف العورة أو نقض الطهارة بسبب النعاس الذي قد يصل إلى درجة تفقد الرجل الطهارة أو يحول دون الاستماع للخطيب والله أعلم. فعندنا الأحاديث إما فيها متروك وإما مختلف فيه بإسقاط رجل واهم أو بإثباته، وإما ما فيه رجل ضعيف لا يحتج به. والرواية التي فيها ضعيف لا يحتج به أحد رواتها أو أحد رجال الإسناد استنكر هذا الحكم وقال لم يكن هذا معروفا عند الناس، وهذا أي أن الذي يعني هذا يعتبر من الأدلة التي يحتاج إليها العلماء أو يجمح إليها العلماء أحيانا في الغمز في الرواية أن يكون الراوي نفسه ممن يطعن فيها، لا سيما إذا انضم إلى ذلك أن من مشايخه أو من فوقه في السند من هو ضعيف، فكأنه يقول رواية هذا الضعيف ورواية هذا المغموز فيه لا تطمئن إليها النفس، لأن الناس لم يعرف عندهم هذا الحكم. ولو كان هذا الضعيف قد حفظ هذه الرواية لاشتهر هذا الحكم بين الناس ولا أخذ الناس به. نعم، هذا الحديث السؤال الذي بعده. قد كانت تذكر أمامي قبل. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم حتى يجد بعضهم من عندهم الإمارات والسيارات وله أموال يضارب بها مع التجار، ومع ذلك قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بغزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأله الناس. من أن يسأله صححوها، خير له من أن يسأل عند في الأصل يسأل، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبحديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. والدين أبقى من الدنيا والعرض أبقى من المال وصدق من قال أصنع عرض المال لا أطلسه لا بارك الله بعد العرض المال. انتهى الأمر. واضح يعني هذه الأحاديث التي سمعناها من ذم المسألة وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر لما في ذلك من الإهانة، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وكذلك أيضا ما جاء عند أحمد من حديث حبشي بن جنادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر صلى الله عليه وسلم. والرواية السابقة عند مسلم فليستقل أو ليستكثر، يعني هو أدرى بنفسه يكثر أو يقل في هذا الباب، فإذا سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر، نسأل الله العافية. وهذه المسألة يعني وهو طلب الناس ما يهون إلا على من هانت أنفسهم عندهم، من كانت نفسه عنده هينة فإنه يهون عليه السؤال والطلب، نسأل الله السلامة. وقد كان الصحابة لأحد منهم إذا سقط صوته ما يقول لأخيه ما يليه، خشية أن يسأل الناس شيئا، فأنا عندهم عفة. ليست العفة فقط يا أخوان في أمر المال، العفة في كل شيء، العفة في كل شيء. وللأسف أن مثل هذا الأمر يتعدى من الشحاذين الذين يقفون في الطرقات والمتسولين إلى من ينتمي إلى الدعوة، نسأل الله السلامة. فترى أناسا يحملون على أنفسهم مثل هذا الأمر، وإذا نظرت إليهم ورأيتهم وهم يدورون ويجوبون البلاد شرقا وغربا وهمهم الوحيد أو الكبير هو هذا الشيء، تأسف لأناس حملتهم الدعوة أو حملهم دينهم إلى هذا الأمر، نسأل الله العافية. والواجب على أهل العلم أن يصون العلم، لا بأس أن يشفعوا، لا بأس أن يدل الناس على الخير، لا بأس أن يحث الناس على فعل الخيرات، لكن أن يحمل أنفسهم من البلاء ما لا يطيقون، بما يؤول في النهاية إلى الطعن في الدعوة وفي أهلها، نسأل الله العافية. هذا ما أمرنا به، ما أمرنا به. أما أن تشفع وأن تدل الناس على الخير وأن تحثهم أن يفعلوا فعل الخيرات وتبين لهم أبوابا من الخير أمامهم هي أفضل من أبواب يجهلونها، لا بأس بذلك. أما أن تهين نفسك وأن تتردد على الناس هذا التردد حتى يكرهوك ويكرهوا ما عندك، لا سيما إذا كنت تجمع هذا المال لحزبية مقيتة. وأهل الخير عندما يضعون الأموال في أيدي الناس إنما يريدون بها الخير، ويريدون لأنفسهم ولآبائهم ولمن يريد من أنفق هذا المال بنيته، يريدون لهم الأقرب والأتقى عند الله عز وجل. أما إذا كان الرجل قد ابتلي بحزبية والعياذ بالله وقد تليت بها، فإنه يأخذ هذا المال ويضعه في غير الأفضل. لماذا؟ لأن هذا يؤيد حزبه أو ينصر ما هو عليه، هذا يعتبر خيانة لأهل الخير. وأصبح هؤلاء يعني يتسابقون عند أهل الخير من أجل أن يحصل كل منهم على ما يريد، من أجل أن ينفذ ما هو عليه ومما يدعو إليه أو البرامج التي خططها لنفسه ورآها لنفسه. وعلى كل حال الواجب علينا في ذلك أمران: الأمر الأول أن نتفقد أنفسنا في الصحة والصواب، هل نحن على الحق أم لا، بين الحين والآخر نتفقد أنفسنا وننظر الأدلة ونستمع من المخالف إن كان عنده حق بالله، وإن كان غير ذلك رددناه. الشيء الثاني أننا نأخذ بالأسباب الشرعية ولا نكلف أنفسنا ما لا نحتمل، ولا نسيء لدعوتنا، نأخذ بالأسباب الشرعية ولا نسيء للدعوة ولا نهين الدعوة بتجاوز الحد والمبالغة في الأمر والتقعر فيه، الأمر الذي يؤول في النهاية والعياذ بالله إلى سوء الظنون بالدعوة والدعاء، وفاعل ذلك ضرره يتعدى على غيره، لأن الضرر لا يقتصر عليه. لو أن الناس عرفوا أن فلانا يعني يفعل كذا أو كذا لا بأس، أما أحيانا يقولون يعني يتكلمون في دولة كاملة بسبب شخص واحد، يقولون هؤلاء كذابون، هؤلاء يعني أفاكون، هؤلاء فعلوا فعلوا، هؤلاء قد أعطيناهم وفعلوا فعلوا، أحيانا يتكلمون في دولة كاملة وفي دعوة كاملة من طرفها بسبب شخص واحد. وأيضا مما ينبغي أن يتنبه له كثير من طلبة العلم لا سيما الذين يبتدئون في الطلب، فترى بعض الناس يطلب العلم سنة سنتين أو دون ذلك، وما ترى بعد ذلك إلا يأتي ويطلب تزكيات، يريد تزكية عليه دين عليه كذا عليه كذا. ما ينبغي هذا لطالب العلم، لا يفتح على نفسه هذا الباب طالب العلم، فإن فتحه على نفسه والعياذ بالله ما أغلق عليه، ما يفتح على نفسه هذا الباب تعفف، فمن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. طالب العلم الذين هم يتدعون في الطلب وبعد ذلك يبحثون عن تزكيات، هذه خصلة ذميمة وعادة قبيحة في كثير من الذين ما ولج العلم قلوبهم، إنما العلم على ألسنتهم فقط. وكذلك أيضا قد يبتلى طالب العلم في أول طلبه للعلم بمسألة أنه أريد أن أعمل مسجدا في قريتي، وبعد ذلك ما لا يدور على العلماء، يريد تزكية من فلان وتزكية من فلان وتزكية من فلان، ويبقى عمره ويترك في مسجد. اليوم سوينا القواعد ويريد تزكية لشيء آخر، اليوم عملنا الطياب ويريد تزكية للصبة ويريد تزكية للحمامات ويريد تزكية كذا، ويعيش عمره يترك العلم وهو يبحث عن مسجد وما تيسر له. لو أنه طلب العلم وجد في الطلب وأقبل على الله وصلى بأهل بلدي تحت الأشجار، وصلى بهم تحت الشجر أو في حر الشمس، وصبر على ذلك واستمر في الطلب، لآلت إليه الأمور وجاءته الأشياء إلى عند بابه، تدق عليه الباب وتطرق عليه الباب. لكن هكذا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الذي يتعجل الأمور ويشتغل بما لا يستطيعه، رجل في البداية يريد لك أبني مركزا، يريد لي أعمل دار حديث في بلدي، يريد أفعل كذا، يريد أن يفعل كذا، ثم بعد ذلك يبقى عمره هو يترك وراء هذه الأشياء ويطالب فيها، يهون نفسه ولا يجد شيئا، وربما والعياذ بالله في النهاية يصير جشعا جماعا طماعا للأموال، وبعد ذلك يكون قد انغلق قلبه عن طلب العلم، ثم يأتي إلى دور الحديث يريد طالب علم يقوم بالدعوة هناك، فيأخذ طالب العلم ثم يختلف معه بعد ذلك. يأخذ طالب العلم عنده وقد امتلأ قلبه جشعا وطمعا، ثم بعد ذلك يختلف مع طالب العلم، أنا الذي بنيت المسجد، أنا الذي تعبت، أنا الذي ذهبت، ثم بعد ذلك يعني يكون بعد ذلك العياذ بالله يعيش على فتات طلبة العلم ويعيش على فتات هذه الدار، نسأل الله السلام. كلها أمراض خبيثة وكلها يعني خصال ذميمة، والواحدة منها تسلم من أخرى، تسلم من أخرى، إذا وقعت في الأولى سلمتك للثانية، والثانية سلمتك للثالثة، حتى تخرج مع الباب الذي أعد لهذا، نسأل الله السلام. وقد رأينا من خلال الدعوة إلى الله والعمل في هذا الطريق المبارك، رأينا أصنافا سقطوا في الطريق، ورأينا رجالا لمعت نجومهم ثم أفلت نجومهم بعد ذلك، والدنيا كان لها سبب والعياذ بالله ولها دور كبير في هذا الأفول. فالمهم يا طالب العلم ألا تشغل نفسك إلا بما تحسن، الذي تحسنه وتستطيع أن تحسنه امض فيه، أما الذي لا تستطيع أن تحسنه لا تشغل نفسك به، والشيء الذي لله سيقيده الله لك ولغيرك، فلا تشتغل بشيء من ذلك. المطلوب الآن والمتفق عليه أن نجتهد في طلب العلم وأن تزداد حصيلتنا العلمية، فإذا توسعت حصيلتنا العلمية فاءت إلينا الأمور وآلت إلينا بإذن الله عز وجل. جاءتك المساجد وجاءتك دور الحديث وجاءتك كفالة الدعاء وكفالة طلبة العلم وجاءك الخير، وإن لم يأتك فما كلفك الله بشيء من ذلك، وإن لم يأتك فما كلفك الله بشيء من ذلك. وأما أهل العلم فيجب عليهم أن يصونوا العلم، ولو أن أهل العلم صانوا صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودمسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. الله أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا. السؤال 28. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 28. بعض المسلمين يأتون المساجد أو المسجد يقول قد جرى عليهم عالم قدر أو على أحد أولاده، وتحمل غرامة كبيرة من جهة المقتول، ويطلب منا أن ندفع له من الزكاة أو الصدقة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إن كان محروما بالخير والصلاح ويعطى من باب الغالبين، فقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الغالبون هم الذين ركبهم السيف، ولا وفاء لهم به إلا من كان في سفهة ولم يقيمها، فلا يعطى من الزكاة، فإن كان بنا فيعطى من الزكاة. كذلك إذا كان هذا الرجل غير معروف بالخير ولا بالشر فيعطى من الزكاة، أما إذا كان معروفا بالشر والتعدي على حدود الله عز وجل وقتل النفس فقد قبيح، فليس أحد من الزكاة ولا من الصدق، لأن هذا يعين على الاستمرار في الشر. إذا من الصدق صلحها. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى. وهذه المسألة ملاحظة في كثير من المساجد، يأتي الرجل من القبائل ويدعي أنه قد جرى عليه حوادث وقد جرى عليه أمور كثيرة، من ذلك مثلا القتل، ولا شك أنه يقول قتل خطأ وزلة وغير ذلك، ما يقول قتل عمد، لأنه لو قال كذلك ما أحد يقوم معه. فإذا كان هذا الرجل، خلاصة الجواب، إذا كان معروفا بالشر فلا يعان، لا من باب الصدقة النافلة ولا من باب الصدقة الواجبة، لأن إعانته على ذلك إعانة على الشر. وإذا كان معروفا بالخير فيصدق فيما يقول ويكون غارما، وتفسير الغارم هو الذي ركبته الديون ولا وفاء عنده لهذه الديون، وهذا أمر متفق عليه كما يقول القرطبي وغيره: إلا من ادان في سفاهة، إلا إذا كانت هذه الديون نتيجة سفاهة ومعصية فلا يسمى غارما، إذا كانت هذه الديون سببها المعاصي والذنوب فلا يسمى غارما، فيأخذ من باب الصدقة للغارمين ولا بأس بذلك إذا أمكن للناس أو إذا تمكن الناس من مساعدته. أما أن يتخذ هذا مهنة، فقد مر بنا أن هذا والعياذ بالله أن المسألة لا تزال بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، صلى الله العفو والعافية. والمسألة لا تحل إلا لمن كان على هذا النحو، أما أن يكون الرجل قويا سويا غنيا قادرا ومع ذلك يطلب ويسأل، نسأل الله السلامة. وللأسف أن كثيرا من الناس يسألون بطرق شتى، وكل واحد يسأل بالطريقة التي تناسبه وتناسب مكانته ومركزه بين الناس. وعلى كل حال، الاستغناء بالله عن الخلق هو شعار الصالحين، الاستغناء بالله عن الخلق شعار الصالحين، نسأل الله العافية. نعم تفضل. قال الله تعالى: السؤال 29: رجل له دين عند أصل، وجاء الحول والمال إلى دار مضطرب، وتأخر المال عدة سنوات، حمد الله على صاحب المال زكاة من هذا الدين، وإذا كان عليه زكاة فهل يزكي كل عام أو مرة واحدة عندما يستلم؟ الجواب: إذا كان زكي عليه الدين مفلسا فليس على الدين زكاة إلا مرة واحدة إذا استلمه صاحبه، وإذا كان زكي عليه الدين قادرا على السداد فيزكي صاحبه عن كل سنة، والأولى أن يعطي زكاة كل سنة في وقتها خشية النسيان أو مجال الموت، وإن زكى بعد استلامه عن جميع السنوات أدى، فالأولى الأول والله أعلم. إذا مسألة زكاة الديون، بعض الناس يقول لك: الدين ما دام عند المدين أنا ما عليه فيه زكاة ولا يزكي دينه، بالرغم أن الدين هو من جملة المال وتشمل عموم الأدلة في زكاة المال. والعلماء فصلوا بين الدين الذي عند مدين مفلس، فهذا يعتبر في حكم الإهدار، فرأس المال نفسه ليس مضمونا أن يرجع إليك، هذه الحالة أنت لا تزكيه. إلا إذا رجع عليك فتزكيه عندما يأتي إليك. أما إذا كان هذا المدين ليس مفلسا إنما هو باذل مليء وقادر وأنت إنما يعني بينك وبينه مثلا سند، هذا السند أنك لا تطلبه إلا بعد سنتين أو ثلاثة مثلا، أو أنك مثلا تستحي أن تطلبه أو أنك مثلا تريد أن تطول وتتجمل فيه، ففي هذه الحالة أنت عليك الزكاة لكل عام. واختلف العلم في الزكاة لكل عام، هل تعدها سنوات الأولى الثانية الثالثة ثم إذا جاءك المال تزكي الثلاث سنوات مرة واحدة، أو أنك تزكي لكل عام؟ فمن العلم من قال ما تزكي إلا مرة واحدة عندما يأتي عن كل السنوات، ومنهم من قال تزكي كل عام خشية فجأة الموت وحدوث أشياء من نسيان أو غير ذلك التي تحول بينك وبين يعني أداء الحقوق وبراءة الذمة. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنك تزكي كل عام، وطالما أن الدين عند رجل إيش؟ عند رجل مليء، عند رجل قادر. أما إذا كان الدين عند رجل مفلس فهل عليك زكاة؟ ها؟ لا. نعم. قال الشيخ رضي الله السؤال 30، رجل له دين عند رجل أفلس الذي عنده الدين ولم يستحق الوفاء، فأسقط صاحب المال هذا القدر من المال عن المفلس واعتبره من جملة زكاته، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب ينظر إلى حال المضطرب، إن كان مفلسا فلا يحسب هذا الدين من جملة الزكاة لأنه يكون بذلك حافظا على ماله، لأنه يكون بذلك حافظا على ماله على حساب الزكاة، وإن كان مضطربا فقيرا فإن كان في حاجة إلى سلالة المعيش فيعطي زكاة حاضرة، وإن لم يكن مضطرا إلى مال فلصاحب المال أن يسقط قدر زكاة الدين فقط من جملة الدين. ومن ذكرت الدين على العين، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب من الطيب عن الطيب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه. إذن هذا أيضا من الحيل التي يعني يفعلها الناس. رجل مثلا، لو أن رجلا عنده مئة ألف ريال، رجل معه مئة ألف ريال وله ديون عند الناس مئة ألف ريال أخرى، فكيف أما عن العين وهو المال الموجود في يده فزكاته معروف يخرج منه ربع العشر، وأما عن الدين المئة ألف الأخرى كيف يفعل؟ الذي يقع من الناس وهو أو من كثير من الناس أنه يقول أنا أزكي المئتين الألف التي هي مئة حاضرة ومئة دين أزكيها وأقطعها مثلا تكون خمسة آلاف، أقطعها من جملة الدين اللي عند فلان، فلان عنده مئة ألف تكون 95، إذن يزكى بالدين عن الدين والعين، مفهوم هذا؟ زكى بالدين عن الدين والعين. الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه في هذا أنك تزكي بالعين عن العين وبالدين عن الدين، ما تذهب وتزكي يعني من زكاة الدين يعني تسقط من الدين الذي عند الناس عن زكاة العين التي عندك، فإن هذا ليس من باب يعني المثلية، وأن هذا يعتبر إخراج الخبيث عن الطيب، وأنت تريد أن تقي مالك وأن تحافظ على مالك ولو على حساب الزكاة، تريد أن تحافظ على مالك ولو على حساب الزكاة. أما إذا كان الرجل مفلس، أما إذا كان الرجل مفلس فأنت لا تزكي الدين كما مر في السؤال السابق، فأنت لا تزكي الدين إنما تزكي العين بعين، تزكي الفلوس الموجودة عندك بفلوس أخرى، فلوس ما أيضا تعطيها للمساكين. وإذا لم يكن الرجل مفلسا فأنت في هذه الحالة تسقط عنه من جملة ديونه زكاة دينك، سواء كان دينك الذي عنده أو دينك الذي عند الآخرين. رجل مثلا عنده 10,000 لك وأنت لك 100,000، عندي 3 من الناس أو 4 من الناس، لك أن تزكي 100,000 تخرج 2,500 وتسقطها عند صاحب 10، تقول له بقى عندك 7,500، ولك أن تقسمها، تقول مثلا أنت بقى عندك مثلا 9,000 تنقص من حقه 1,000 والثاني من حقه 1,000 وهكذا. فيجوز أن تجعل زكاة دينك وتسقطها من ذمة رجل واحد أو من ذمة رجلين فأكثر، يجوز لك هذا. لكن هذا في زكاة الدين، هذا فيما هو دين عند رجل يعني غير مفلس. أما إذا كان الرجل مضطرا ومحتاجا، لو أن الرجل مضطر الآن ومحتاج إلى سداد من عيش، وتقول أنت عندك 10,000 نزل منها 3,000، إيش ينفع لو تنزل عنه 10,000 كلها ما تنفعه، والآن في حالة اضطرار وحالة حاجة، أنت في مثل هذا الحال لابد أن تعطيه من مال، تعطيه مالا عينيا من أجل أن يسد رمقه أو يسد حاجته. إذن مسألة الأمر الذي يبين لنا ما عليه كثير من الناس من الاحتيال، أنهم يزكون يسقطون من الدين الذي عند الناس عن أموالهم الحاضرة والغائبة. والصحيح خلاف هذا، أنك تزكي عن المال الحاضر بمال الحاضر وعن المال الغائب بمال الغائب إذا لم يكن الرجل مفلسا ولم يكن الرجل في حاجة ماسة إلى سداد من عيش. فإذا كان مفلسا فلا زكاة بالمرة، وإذا كان في حاجة إلى سداد من عيش ما ينفع أن تسقط كل المال عنه، لا بد أن تعطيه من مال الله سبحانه وتعالى من أجل أن يسد حاجته. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله تعالى كما في السؤال 31 المستقر العدد الثاني في سلسله الفتاوى، سمعنا انه لا تجوز المقامه بالشارع فهل هذا عام في المسجد وخارجه وفي الصلاه وخارجنا ام لا؟ فامر المقامه او النخاعه او التفي تجاه القبله، لو أننا مثلا هذا أمر ملاحظ مثل هذه البلاد، يقوم الرجل من الشيبان أو من العوام أو غير ذلك إلى هذه الطاقة التي هي تجاه القبلة ويدخل أو يتنخم ويدخل، فهل فعل هذا يستحق منا أن ننكر عليه؟ إذ الذي أحسن نعلمه ونقول له لا تفعل. هل يجوز أن نخام تجاه القبلة؟ أم في المسألة تفصيل بين الذي في الصلاة والذي خارج الصلاة والذي في المسجد والذي خارج المسجد؟ هذا السؤال لهذه المسألة إن شاء الله ننظر إيش التفاصيل التي فيه. هل الجواب لا يجوز المقامة ونحوها في جدار القبلة لحديث أنس عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى مقامة في القبلة فشق عليه ذلك حتى رؤي في وجهه، فقام فحكها بيده ثم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته فليكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبسط فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يجعل هكذا. اذا حديث انس فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى النخامه في جدار القبله فشق عليه ذلك حتى رؤيه في وجهه. اذا النخامه في جدار القبله للمصلي وغير المصلي لا تجوز، للمصلي وغير المصلي لا تجوز، فان النبي عليه الصلاه والسلام ما راح يسال هل فاعل ذلك كان يصلي او كان لا يصلي، لما راى هذا ما قال هو صاحب هذا كان يصلي او كان لا يصلي. إذا كان لا يصلي فيعني سهل في الأمر، وإذا كان يصلي شد في الأمر لا، شق عليه أن توجد في جدار القبلة. وقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله بينه وبين قبلته أو بينه وبين القبلة وإن الله تجاهه فلا يرزقن أحدكم تجاه القبلة، ثم علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بطريقة عملية وأخذ طرف ردائه ولصق فيه وجمع بعضه على بعض، ضم طرف ردائه على بعض من أجل أن يعلمنا كيف نفعل. فإن لم يفعل هذا أو ذاك فتحت قدمي أو عن يساري، ومعلوم عن يساري ما لم يكن عن يساري أحد، لو انك عن يسار يعني عند واقف الصف وعلى يسارك رجل وتدخل تأتي عليه او كرتوه بالمسلم لا اذا يكون تحت قدمك، لكن لو كنت وحدك يجوز لك تحت قدمك ويجوز لك يعني عن يسارك. هذا كله اذا حدثت عن جعلها في الرداء، فان جعلها في الرداء هو الاولى والاصل من اجل ان لا تؤذي احدا ولا تتنخن في المسجد او تدخل في ارض المسجد، تاخذها في طرف ردائك ثم تجمعها على بعضها البعض. نعم. قال ولا يجوز ان يسقط في المسجد تجاهل، حديث حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من دخل تجاه القبله جاء يوم القيامه يفتح بين عينيه، وهو حديث حسن اخرجه ابو داود وغيره. لو فرضنا ان رجال استقرا قران مثلا او رجال استذكر الله في المسجد وتجاه القبله وتفلت، حتى لو انك لا تصلي ايضا تجاه القبله حتى في داخل المسجد لا تدخل. نعم. لحديث حذيفه من تفل تجاه القبله جاء تفلته يوم القيامه بين عينيه. قال ومن تفل في المسجد لزمه تفلون فيما جنب المسجد مفروشا. في المسجد الذي هو حصبة او الذي هو من البطحه او غير ذلك يمكن ان تدفنها كفارتها دفنها، لكن في المسجد المفروش مثل هذا تتدخل وتقول انا بعد ذلك امسحها، وبعدين يجي الاخر يقول له اعمل انا امسحها، وبعدين يكون اذيه وصوره سيئه ويعني اشياء يعني تؤذي بها المسلمين. الواحد احيانا اذا راى نخامه امامه يعني والعياذ بالله يرى شيئا قبيحا وشنيعا في نفسه. فالذي انت تنظره في نفسك اخوانك ينظرون الى انفسهم والمسلمين كذلك. فيقول لك كفارتها دفنها، كيف دفنها؟ دفنها اذا كان هذا في المسجد مفروشا بالحصباء او بالرمل او كذا، واحتاج الانسان ان يفعل هذه الاشياء، ما هو الاصل انك تدخل في المسجد. الاصل انك تكرم المساجد وتطهرها من خبائث، تطهرها من نجاسات، تطهرها من يؤذي الناس. واذا كان الرجل اذا اتى البصل لا ياتي المسجد لانه يؤذي المسلمين، ايما اسهل عند في عرف الناس ان ترى نخامه امامك او ياتي عليك رجل قد اتى البصل؟ ايما اشد في عرف الناس؟ وجود النخامة أشد. فإذا كان الشرع منع آكل البصل أن يحضر الجماعة من أجل يد الناس، فهل يرخص له أن يتنخم أو غير ذلك في المسجد؟ لا. نعم. قال ومن دخل في المسجد لزمه ترجوها لم يكن المسجد مفروشا أو حقها وغسلها إن كان المسجد مفروشا، لحديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال المزاق في المسجد خطيئة وكفارتهما تدنوها، ولا يجوز أن يدخل عن يمين فإن عن يمينه ملكا، ولكن يدخل عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، فإن كان عن يساره أحد فتحت قدميه، والأولى أن يدخل في ثوبه أو نحوه ويقوم بعضه على بعض كما ثبت في حديث أنس عند البخاري. أما خارج المسجد فإن كان في صلاة فلا يجوز أن يدخل أمامه تجاهه ولا عن يمينه ولا عن يساره إن كان على يساره أحد كما ثبت التفصيل، وإن كان خارج صلاة فليدخل حيث شاء بشرط أن لا يؤذي أحدا، ولا أعلم دليلا ظاهرا في المنع من ذلك وجاه القبلة خارج المسجد وخارج الصلاة، والله أعلم. إذا المسألة كما سمعتم فيها تفصيل، تجاه القبلة أو في جدار القبلة ممنوع، النخامة في جدار القبلة ممنوعة للمصلي وغير المصلي. طيب في داخل المسجد وأنت جالس لست في صلاة تجاه القبلة أيضا ممنوع هذا، وفي داخل المسجد في غير اتجاه القبلة لكنه في أرض المسجد أيضا الأصل فيه المنع. النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كونها خطيئة دل على أنه لا يجوز، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارتها دل على أنه فعل جرما ويحتاج أن يكفر عنه، وليس يعني والأصل في ذلك المنع إلا من يعني اضطر مثلا للنخامة أو اضطر للتفل أو غير ذلك، فبعد ذلك يكفر عنه بدفنها، لا من الأصل يفعل ويقول أنا سأفعل وأكفر، وأنا سأخطئ ثم أكفر، لا أصلك أنت لا تخطئ، وتكرر المساجد وحافظ عليها. أما إذا كنت خارج المسجد فإن كنت في صلاة فلا تتفل تجاه القبلة فإن الله تجاهك. وإذا كنت خارج الصلاة مثلا أنا أمشي أنا وأنت ونحن في اتجاهنا إلى القبلة وتنخمت، ما يلزمني أن أرد مثلا وجهي في غير عن تجاه القبلة، ما يلزمني إلا من ناحية أخرى. لو أني تفلت أمامك أو أتفل أمامي وأنا سأسير، يعني هذا من ناحية أخرى من ناحية الأداب لا بأس بذلك، لا بأس، أما أنه يلزم وأن هذه خطيئة وأن تفلت تأتي بين عيني ليس هذا إلا في إذا كنت في صلاة، إلا إذا كنت في صلاة. أما إذا كنت تمشي مع أحد فالنخامة لا شك بالخلف أولى من أجل أن لا يرى منك شيئا مستقبحا شيئا يعني مكروها، من هذه الناحية فلا بأس. أما من جهة أخرى، من جهة مثلا العمومات الأدلة تشملك، لا، العمومات الأدلة موجودة في الصلاة وليست على إطلاقها. عندكم منكم هذه تضاف هذه المسألة؟ إيش الكلمة الأخيرة؟ مش عارف أنا قلت إلا أن لا يؤذي أحدا، خلاص ما عاد يحتاج إلى الله. إلى هنا بارك الله. قال الشيخ حفظه الله تعالى في منطقة سلسلة الإثارة، السؤال الثاني والثلاثون، رجل دخل إلى الصلاة ووجد الإمام جالسا قبل السلام، هل وجده قد رفع عن الركعة الأخيرة فهل يدخل معه أو يتصرف ثم يصلي مزيدا أو مع جماعة أخرى؟ أنت قلت فلم يدخل معه إلا فهل يدخل؟ فهل يدخل معه أو يصلي فيها أو مع جماعة أخرى ولا يتأذى معه يكون مجلسا لأجل جماعة أم تعتبر صلاة فرض؟ قال الإمام رحمه الله الجواب نعم يدخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأما الأجر أو الثواب فهو بعون الله عز وجل، وكل على قدر نيته واجتهاده في الدخول في الجماعة، وما الحال بينه وبين الدخول في الجماعة نزل يدها حائل وكان حريصا عليها فلا يضيعه الله من الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من كان بينهم التخلف عن الجماعة من بدايتها ولا يدرك منها إلا أثرها فأجره على قدر نيته واجتهاده، والله أعلم. مسألة المأمون أو المسبوق إذا جاء ووجد الناس على هيئة لم تعد ركعة كاملة في صلاتهم له، كما جاء في السؤال، إما أن يدركهم بعد ما يرفعون من الركوع الأخير، أو يعني بعد ما يرفعون من الركوع الأخير حتى ولو قبل السلام في هذا الوقت أو في هذه الحالة، هل يدخل معهم أم لا؟ الصحيح أنه يدخل معهم بالحديث الذي سمعت، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الحكم، هذه المسألة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الحكم، وهو متابعة الداخل الإمام. الأمر الثاني الوقت، والأمر الثالث الفضل. أما عن الوقت فمن أجل أنك تدرك وقت الصلاة الحاضرة فلا بد أن تصلي فيها ركعة قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس أو تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث ليس المراد به أنك تتابع الإمام أو لا تتابعه أو تدخل معه أو لا تدخل، لا، هذا الحديث المراد به أنك أدركت الوقت. أما أنك تدرك الوقت أو لا تدرك الوقت هذه مسألة، ومسألة متابعة الإمام على الحال التي هو عليها هذه مسألة أخرى. فليس لما أنك لم تدرك الوقت لكن تدخل مع الإمام، ولو كنا انك ادركت الوقت ايضا تدخل مع الامام. فالدخول مع الامام هذا يعني هو السنة في ذلك سواء كنت مدركا الوقت او لم تكن مدركا الوقت. وقد بين ابن عبد البر والحافظ ابن حجر وغيرهما ان هذا الحديث الذي هو في مسائل يعني من ادرك من الصبح ركعة الى اخر هذا خاص في بيان انتهاء وقت الصلاة ودخول الوقت الاخر. هذا خاص من هذا المعنى ليس له صلة بمسألة الدخول مع الامام وعدم الدخول مع الامام. اما عن مسألة الفضل والاجر فهذا امر يعني اولا يرجع الى الله عز وجل. رب رجل يكون من السباقين الى الصفوف الاولى ومع ذلك لا يكون له اجر بل ياثم للرياء والعياذ بالله او للسمعه او يعني شيء من امراض النفوس. ورب رجل يتخلف لعذر ويكون اجره كاجر الذي يصلي في الصفوف الاولى اذا كان من ديدنه المسابقه والحرص والمزاحمه في هذا الامر ثم جرى عليه مثلا ما يحول بينهم من مرض او سفر او غير ذلك. فمساله الاجر هذا امر يعني ما نستطيع ان نحدده او نتكلم فيه لان له قرائن كثيره تختلف عن مجرد ادراك الامام. يعني يحتفظ بامور اخرى غير مجرد ادراك الامام. لكن لو فرضنا ان رجلين استويا من كل الوجوه الا ان احدهما سبق والاخر ما ادرك الا في اخر الصلاه. لا شك ان الذي يسابق الى الخيرات والذي يعجل هو اولى. ولماذا كان السلف يتسابقون في ادراك الركعه الاولى وفي الصفوف الاولى وفي ادراك تكبيره الاحرام وان يكون يعني ليس بينهم وبين الامام احد؟ ولماذا كانوا يسابقون في انتظار الصلاه قبل ان ياتي وقتها؟ كل هذا من اجل فضيله السبق. لكن فضيله السبق هذه نقول بها اذا استوى الرجلان من جميع الجهات. فنقول السابقون مقدمون على المتاخرين. اما اذا كان السابق مرائيا او السابق فيه والعياذ بالله ما يخل نيته او يشوش عليه فهذا عمل اخر. فالحقيقه ان مساله الاجر هذه ترجع الى الله عز وجل اولا ثم الى قرائن اخرى ليست فقط منحصره في مجرد ادراك الركعه الاولى او الثانيه او في ام يعني ما بعد الركوع الاخير. واما مساله الوقت فاذا ادركت ركعه من الصلاه قبل ان تدخل الوقت الوقت الاخرى فقد ادركتها اداء لا قضاء. فإذا كنت نفسي أن تقوم بها يعني أن تقوم بالركعة في آخرها فأنت تصلي في هذه الحالة قضاء ولا تصلي حاضرا. وأما مسألة الحكم فمسألة الحكم تتابع إمامك على أي حالة كان تتابع إمامك على أي حالة كان. وهنا حديث قد صححه عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وهو صحيح أن من حديث عبد الله بن مغفل انه دخل المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه فسمع خفق نعله فلما انصرف قال على اي حاله وجدتنا؟ قال سجود فسجدت. رايتكم سجودا فسجدت. قال كذلك فافعلوا. اي معنى ذلك اذا رايتمونا على اي حاله فادخلوا معنا. كذلك فافعلوا اي ادخلوا معنا على اي حاله. ولا تعتدوا بالسجود الا ان تدركوا الركعه. وإذا وجدتم الإمام قائما فقوموا أو قاعدا فاقعدوا أو راكعا فاركعوا أو ساجدا فاسجدوا أو جالسا فاجلسوا. أي على أي هيئة من هذه الأوقات نتابع إمامنا. هذا أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما وهو صحيح. وهناك أحاديث أخرى بهذا المعنى. نعم تفضل. دخل رجلان فأيهما أفضل يقوم الصلاة؟ والله يوصل مع الماء. السؤال الثالث والثلاثون إذا جاء الرجل فوجد القوم سجودا فكيف يدخل معهم في الصباح لتكبيرة واحدة أو تكبيرة؟ وهذه من المسائل التي يعني يقع فيها يعني خطأ فاحش عند كثير من المصلين وربما عند كثير من إخواننا طلبة العلم. يأتي الرجل والناس يصلون سواء كانوا ركوعا أو كانوا سجودا أو سمع أو قال سمع الله لمن حمده أو غير ذلك. ويأتي الرجل وبسرعة أول ما يدخل مثلا من السجود يقول الله أكبر يسجد. وما ندري هذه التكبيرة أهي تكبيرة الإحرام أم أنها تكبيرة الانتقال؟ هي تكبيرة إحرام أم تكبيرة انتقال؟ ويحدث خطأ فاحش أيضا في هذا الموضع أنه يقول الله أكبر وهو هاول للسجود. أنه يقول الله أكبر ويهاوي للسجود مع أن تكبيرة الإحرام كما جاء في حديث المسيء في صلاته لا بد أن تقولها وأنت قائم. ولذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يفتي ببطلان صلاة من لم يكمل تكبيرة الإحرام قائما، ببطلان صلاته. تكبيرة الإحرام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما جاءتر معكم وقال لابد أن تكبر قائما. إذا تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم تكبر تكبيرة الانتقال وتنزل، سواء كان الإمام ساجدا أو جالسا. أما إذا كان قائما فأنت ما تحتاج إلى تكبيرة الانتقال لأنه يقول سمع الله لمن حمده. وأما إذا كان في قراءة الفاتحة فأنت تتابعه. وأما إذا كان ركعا فهذا الموضع فيه ضيق، وهو موضع تكبير الإحرام وتكبيرة الانتقال. فهل عليك تكبيرتان أو تجزئ تكبيرة الإحرام في هذا الموضع؟ لكن متفق على أنه لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام وأنت قائم. ما تكون تكبيرة الإحرام وأنت هاوي للسجود أو أنت هاوي للركوع أو غير ذلك. تكبيرة الإحرام وأنت قائم تنتهي من الراء في كلمة الله أكبر وأنت لازلت قائما، وأنت لازلت قائما. فإذا كان في الركوع فالشيخ عبد العزيز حفظه الله سماحة الشيخ بن باز يقول في هذا اجتمع تكبيران أو عبادة من جنس واحد في موضع واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى، أجزأت الكبرى عن الصغرى. والراجح في ذلك والله أعلم الوقوف مع يعني عمومات الأدلة، فيكون عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. إلا إذا ضاق عليك الوقت، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام وأردت أن تكبر تكبيرة الانتقال قام الإمام ولم تتابعه في الركوع فهذا أمر آخر. نعم. السؤال الثاني كان يكبر في كل خفض ورفع، وليس من السنة أن يقول من دخل في الجماعة إن الله مع الصابرين كي يتأخر إمامه في الركوع ليدركه راكعا ولا أن يتنحنح. وليس من السنة إذا كبر في حالة دخوله مع الجماعة وهو في غير الإمام أن يضع يده اليمنى على اليسرى، لأن هذا ليس موضع ذلك. وليس من السنة أن يكون إمامه في القراءة الجهرية أو غير ذلك من ركوع أو سجود أو غيره، وهو يشتغل بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام لأنه مأمور بمتابعة الإمام والله أعلم. فمعنى ذلك أنه إذا جاء وكبر يتابع إمامه على أي حالة كان. أما مثلا بعض الناس في السجود يجد إمامه ساجدا وهو يدخل يدرك الصلاة فيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويضع يده على صدره ثم يقول الله أكبر ويسجد. ليش يضع يدك على صدرك؟ هل أنت الآن أدركت إمامك قائما في الصلاة من أجل أن تضع يدك على صدرك؟ أدركت إمامك ساجدا فهذا ليس موضع وضع اليد. إنما يعني التكبير ليس في تكبير يعني من سنة تكبيرة الإحرام وضع يد على الصدر. تكبيرة الإحرام ترفع يدك حذر من كبيك أو إزاء بنيك وتقبل بهم القبلة تقول الله أكبر، فإذا رفعت خلاص انتهى الآن باب التكبير وأنت مطلوب منك الآن تكبيرة الإحرام. فبعد ذلك تنزل للسجود وتكبر تكبيرة السجود. أما الله أكبر طلع يدك وتنزل إيش الوضع يدي ولا ليش؟ ما له حاجة هذا. أيضا عندما تقول الله أكبر رجعت يدي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخر إنما تسجد وأنت في دعاء الاستفتاح هذا غير صحيح. أيضا تدخل وأنت مسبوق فإمامك يقرأ في الفاتحة أو في سورة أخرى وأنت الله أكبر اللهم بعد بين بين قتيك بعد من المشرق والمغرب إلى آخر وإمامك يقرأ الفاتحة. إذا يعني العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا في الاستعاذة، في الاستعاذة كيف يعني يستعيذ القارئ وراء الإمام إذا كان إمامك شرع في القراءة أو أنه لا يستعيذ. فأنت تأتي بشيء أمام الاستعاذة وقبلها ألا وهو التوجه دعاء الاستفتاح. لا ليس هذا أيضا من السنة في هذا الموضع. السنة في هذا الموضع وجدت إمامك على حالة تابعه إذا كان إمامك يقرأ الفاتحة فتقرأ معه الفاتحة، والاستعاذة في هذه الحالة من لوازم قراءة الفاتحة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في هذه الحالة تقرأ الفاتحة. ثم البسملة ثم تشرع في قراءة الفاتحة. هذا يعني الذي ينبغي لك. أما أنك تشتغل بأشياء لا يشتغل بها في هذا الموضع فلا. ومسألة إن الله مع الصابرين ويتنحنح وبعدين أحد ممكن يقول إن الله مع الصابرين يروح يضع نعله في مكان يريده ويحافظ عليها وكأنه يعني يحبس الإمام والناس ينتظرون حتى يفعل بأشياء ثم يدور، لا هذا ليس من السنة. لا يتنحنح ولا يقول إن الله مع الصابرين ولا تأتي أنت تجري، كل هذا من الأخطاء الموجودة عند المسلمين وعند كثير من المسلمين. إذا أقمت الصلاة فلا تأتيها وأنتم تدعون، يأتيها وأنتم تمشون. فالإنسان يأتي ماشيا عليه السكينة والوقار هكذا. وأما إذا يعني نحنح وإن الله مع الصابرين هذا من عادات الناس والأشياء التي لا يعرف عليها أصل لا من كتاب ولا من سنة. نعم. الظاهر للسعادة كلما تقرأ القرآن في كل ركعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مصطفى سلسلة الأخبار الشرعية: السؤال الرابع والثلاثون. رجل تذكر منه العطاء وبعضهم يقول إنه مذموم فلم يكمله بعد الأولى، وبعضهم يقول لا يسمده بعد الثانية أو الثالثة، وبعضهم يقول له شفاك الله، فما هو الصحيح في ذلك؟ قال: الجواب الراجع عندي أنك تسمده ثلاث مرات، تقول له يرحمك الله بعد أن تسمع. إيش عندهم؟ بعد إيش؟ وعندك تشمته وتشتمه صححها. نعم. قال الجواب عندي أننا نشمته ثلاث مرات، تقول له يرحمك الله بعد أن تسمعه قد حمد الله عز وجل، وهو يقول يذنبكم الله ويغفر لكم، فإذا زادت العطاء عن ثلاث فهو مذكور ولا يقال له شفاك الله، فليس لذلك أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. نعم. إذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من عطس فشمتوه، فإن عطس فشمتوه، فإن عطس فشمتوه، فإن عطس فهو مذموم، فهو مذموم أي مذكور. فإذا وفي بعض الروايات أنك يعني فإن به زكاما بعد التشميدة الأولى، لكن الزيادة تعتبر هنا مقبولة لأنها ثابتة من الناحية الحديثية. فلو فرضنا أن حديثا جاء على أنك تشمت العاطس مرة واحدة، وحديث آخر جاء على أنك تشمته بعد ثلاث، فالحديث الذي فيه أنك تشمته ثلاث مرات يعتبر فيه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة طالما أنه ليس هناك ما يعلها أو يضعفها من الناحية الحديثية. فالراجح في ذلك أنك تشمت ثلاث مرات، فبعد الرابعة فبعد يعني فإن عطس الرابعة فالرجل مذكوم. لا تقول له إنك مذكوم، خلاص لا تشمته، لا تشمته. ولا أيضا تقول له كما يقول بعض الناس قل له شفاك الله، فإن هذا أيضا لم يثبت في كتاب ولا في سنة، إنما هو قول لبعض الشافعية قل له شفاك الله، وقد أخذ ذلك من كون الرجل مذكوما أي أنه مريض فندعو له بالشفاء، وليس ذلك. فلما أن شيء لم يرد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقل بأحد من الصحابة فنحن لسنا في حاجة إلى أن نقول به. وكذلك أيضا أنك لا تقول له يرحمك الله إلا بعد أن يقول الحمد لله، فالتشميت ما يكون إلا بعد ما يقول الحمد لله. فإذا قال الحمد لله تكون أنت في هذه الحالة الموقف منك أنك ترد عليه وتقول له يرحمك الله. طيب بعض الناس مثلا ما تسمعه، بعض الناس ما تسمعه لكن يغلب على ظنك أنه قالها، كأن يكون صوته مثلا ليس بظاهر، وأنك مثلا ترى شفتيه وهما يتحركان إلى غير ذلك، فأنت في هذه الحالة أيضا مغلب على ظنك أنه قال إنك لابد أنك السماع، ما لابد السماع، قد يكون رجل سمعه ثقيلا، قد يكون رجل سمعه ثقيلا، لكن يغلب على ظن أن الرجل عطف، أن الرجل بعد ما عطف حمد الله، ففي هذه الحالة أيضا يشمته. وهنا يعني ورد عن بعض السلف أنه سمع رجلا عطف ولم يقل شيئا، فقال له ماذا يقول الذي يعطف؟ قال يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. وذكر ذلك عن عبد الله بن مبارك من باب التعليم، من باب التعليم. فلا بأس أنك مثلا إذا رأيت الرجل يعني قد عطف ولم يظهر لك أنه حمد الله أم لا، أن تعلمه أن تنبهه أن يقول الحمد لله، فإذا قال الحمد لله تقول له يرحمك الله. نعم. السؤال الخامس والثلاثون، نسأل عن بعض الأحاديث وهل هي صحيحة أم لا؟ الله. الأول حديث لحم النبت من سحت النار أولى به، قال شيخ رحمه الله صحيح لغيره. لحم النبت من سحت النار أولى به صحيح لغيره. الحديث الثاني من حكم إسلام المرء تركه ما لا يحميه، قال شيخ رحمه الله لا يصح بهذا اللفظ. الحديث هو لا يصح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، لأن هو بهذا اللفظ فيه ضعف. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أحد أصحابه وهو يحتضر، فقالت أمه لقد كنت كذا وكذا تمدحه، قال لا ما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. فمن حيث المعنى وهو كراهية خوض المرء فيما لا يعنيه وفيما لا يفيد هذا أمر ثابت، لكن من حيث اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فلا يصح. نعم. الحديث الثالث، إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يتبين ما فيها يدل بها النار أبعد مما بين البشر. متفق عليه. وهذا أيضا يمثل المعنى السابق أن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، هذا الخلط فيما لا يعني يتكلم بما لا يحسن، هذا أيضا فيه شيء من الدلالة على الباب السابق، يتكلم بما لا يحسن ويقول فيما لا يعنيه ويتكلم بالكلام يعني الرديء القبيح وهو لا يدري إيش فيه. والمقصود ذلك أنه لا يدري، لا أنا ليس نقول أنه جاهل، لو كان جاهلا لكان معذورا، المقصود أنه يخوض فيما يعني يكون سببا والعياذ بالله في هذا الهلاك، ان العبد لا يتكلم بكلمة ما تبين ما فيها، ما يدري، هو يدري ان هذا حرام ويدري ان هذا لا يجوز، لكن ما يدري ان هذه ستصل به الى هذا الحد، ما يدري انها ستصل به الى هذه الدرجة من الاثم. اما اذا كان لا يدري ان فيها شيئا اصلا فلا شك ان الجاهل في هذا معذور. نعم. الحديث الحسن هي الفاظ كثيرة فما هو الصحيح منها وما هو غير صحيح. الجواب: الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقل شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليك. أما جملة ولا يعز من عليك فشاذ، وكذلك جملة التغفير أتوب إليك، وصلى الله على النبي. فلا تصح. هنا تحتاجون إلى إضافة زيادة في الجواب عندكم قد ينتهى عندنا في الأصل. في هذا الحديث حديث الحسن بن علي في دعاء القنوت في الوتر لا يصح أنه دعاء في قنوت الوتر، إنما هو دعاء مطلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني كلمات، أما زيادة أقولهن في قنوت الوتر فهي زيادة شاذة، أما زيادة أقولهن في قنوت الوتر فهي زيادة شاذة لا يعمل بها، وقد صرح جماعة من العلماء بضعفها كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. وأما مجرد الدعاء فالدعاء كما سمعتم بهذه الألفاظ الثابتة فيه: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت. في بعض الروايات إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. الياء في قوله وإنه لا يذل من وليت لا تصح، إنما أثبت في إنه بدون ياو، إنه لا يذل من وليت. وزيادة ولا يعز من عاديت شاذة في الدعاء، زيادة ولا يعز من عاديت شاذة. كذلك تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على النبي أو صل الله على النبي، كل هذا أيضا زيادات لا تصح. فهذه الزيادة هذا الدعاء الثابت باللفظ الذي سمعتم. وأما كون هذا الدعاء من أدعية قنوة الوتر فلا، لا يصح ذلك في قنوة الوتر. وكذلك أيضا لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر، لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت. كما القنوة في الوتر هو من أفعال الصحابة كأمير المؤمنين عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم، فالقنوت إنما هو فعل الصحابة، القنوت في الوتر ليس قنوت النازلة. قنوت النازلة قنت النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قنتوا في الوتر. أما فعله صلى الله عليه وسلم فليس فيه قنوت، لا من الناحية الفعلية ولا من الناحية القولية. وقد كان هذا الحديث حديث حسن يستدل به على ذلك، كان يستدل به على قنوت الوتر، لأنه قال علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وكأن قنوت الوتر في زمانه عليه الصلاة والسلام كان مشهورا عندهم، لكن يحتاجون أن يعرفوا الكلمات التي يقولونها في هذا الموضع. لكن الزيادة كما سمعتم لا تصح. لو فرضنا أن هذه الزيادة صحيحة وأن هذا في قنوة الوتر، فقول حسن علمني كلمات أقولهن في قنوة الوتر، محتمل أن قنوة الوتر كان معروفا بكلمات غير هذه من قبل، ومحتمل أن هذا الحديث يكون بداية في تشريع الدعاء في قنوت الوتر. فإذا كان على المعنى الأول فالزيادة عليه لا تضر، لأنهم كيف كانوا يقنطون قبل هذا الحديث، كيف كانوا يقنطون بأي دعاء يدعون قبل هذا الحديث. وإذا كان على المعنى الثاني فيكون هذا في بداية الحديث أو في بداية التشريع لهذا الحكم، فيكون الزيادة على ذلك لا تكون الزيادة على ذلك ليست من السنة. لكن الصحيح في هذا أن هذا لا يصح، وإذا كان هذا لا يصح فدعاء قنوت الوتر يرجع إلى ما يكون المقام مناسبا له كقنوت النازلة. وإذا كان ذلك كذلك فإنكار الشباب على بعضهم البعض في الزيادة على مثل هذا الدعاء الوارد في حديث الحسن، وأن ما زاد على ذلك يعتبر بدعة إلى آخر ما يفعله طلاب العلم أو الشباب أو العيان مع بعضهم، فكل هذا لا وجه له ولا حاجة له. فالأمر فيه سعة، يدعو بأي دعاء إن شاء يناسب المقام، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله سؤال السابق والثلاثون: أسمع أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، هل هذا صحيح وما ذنبه؟ الجواب: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام لا يدخل الجنة ولا الدنيا، ولكن قال هذا عند جماعة من أهل العلم أن ذلك على الأغلب لا على كل أحد ولد من الزنا، وبعضهم يذكر صالحا، لكن غالبهم يتبعون طرق آبائهم الشر، وليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة أي يؤنس النار، لا، فمن كان مسلما وعنده كبائر وذنوب، وعنده كبائر وذنوب فشأنه شأن أهل الكبائر، إن كان الله عليه، أو كان له حسنات غالبة، أو تعرضوا لمصائب مكثرة، كفر بالخطايا ومحن عنه، وغير ذلك مما هو معروف عند أهل السنة. معلوم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ولا بزنا أو لا يدخل الجنة ولا بزنية، أن هذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح لا يدخل الجنة ولا بزنا. وكلمة لا يدخل الجنة عند أهل السنة لا يلزم منها تكفير فاعل هذه الكبيرة، لا يلزم بذلك يمكن لا يدخل الجنة أول الداخلين ولا يدخل الجنة دخول الفائزين الناجين، إلى أقوال كثيرة معروفة دائما أو غالبا يعني ما يذكرها الإمام النووي رحمه الله في شرح رسالة الإمام مسلم، وغير الإمام النووي يذكر هذا أيضا. لكن يقع الإشكال في فهم هذا الحديث كيف لا يدخل الجنة ولا الدماء؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا تجري وزرة وزر أخرى. يعني إذا كانت النفس لا تعاقب بجرم غيرها فوالدين ماذا فعل؟ أبوه وأمه خبيثان وقع في السفاح والحرام، لكن ما ذنبه هو؟ ما ذنبه هو؟ وربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب نفسا إلا إذا كانت هي التي أجرمت، أما أن يعاقبها بذنب والديها فلا. الجواب أن جماعة من الأئمة حاولوا التوفيق بين الحديث وبين الآية، فمنهم من قال لا يدخل الجنة ولا الدماء، أي لا يدخل الجنة من عمل عمل والديه من الدماء، من عمل عمل والديه، يعني يكون هذا هذه النطفة الثالثة هذه النطفة أو هذه النفس الثالثة تسلك سبيل والديها، فإذا لم تسلك سبيل والديها فليس هذا الحديث شاملا لها. والجواب أن هذا الحمل ضعيف، لأن فاعل ذلك سواء كان من ولد من والدي زنا أو كان من والدي عفة وطهارة، أحيانا يكون الرجل أبوه وأمه صالحان وهو زان، فهو معرض أيضا لعقوبة يعني من يقع في هذه الفاحشة وإن كان أبوه وأمه صالحين. فمن قال من لا يدخل جنة ولد زنا إذا عمل عمل والديه، فقول إذا عمل عمل والديه ليس خاصا بولد زنا، يدخل بذلك ولد زنا يدخل بذلك غير. ومن قال في قول آخر لا يدخل جنة ولد زنا أي ملازم للزنا، وسمي ولد زنا كما أن المسافر يقال له ابن السبيل، يقال له ابن السبيل لملازمته السفر ولملازمته الطريق. وهذا هذا قول، وهو يعني لا احتمال ولكن ليس بذات القول. ومن من قال وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتاب المنار ذكر أن هذه النطفة الخبيثة التي هي يعني ثمرة نفسين خبيثين الأب والأم في الغالب أنها تكون خبيثة، في الغالب على أبناء الزنا أن يكونوا أهل خبث، فيعني إذا كان الأمر كذلك فلا يدخل الجنة بمعنى أنه فيكون من أهل المعاصي من أهل الذنوب ويكون من أهل الفواحش، لأن الغالب على أهل هذه النطفة أو على أهل هذه الفاحشة أن تكون النفس الثالثة هذه نفس خبيثة. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد الزنا شر الثلاثة، شر الثلاثة، فقد اجتمع فيه خبث أبيه وخبث أمه، اجتمع فيه خبث الأب وخبث الأم، فكان هو شر الثلاثة، شر الأب والأم والابن، كان الابن شر الثلاثة. فيحمل هذا على الغالب، لكن لو أن رجلا كان من هذا الصنف وتاب الله عليه وأناب وأحسن في عمله وطاعته إن شاء الله لا يقال في مثل هذه الحالة إنه يعني من أهل النار أو غير ذلك. نقف هذا. قال غير من حديث الله تعالى في مختصر سلسلة البشارة الشرعية. السؤال الثاني والثلاثون، نسمع كثيرا ممن يرى جواز التحليلات والتجمعات الدعوية يقول إن الدليل على صحة هذه التجمعات قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة، فهل هذا الأثر صحيح؟ الجواب هذا الأثر لا يصح، ففيه تدليس وجهالة وضعف وانقطاع والله أعلم. ومع ذلك لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل لهذه التكتلات والحزبيات النقيضة التي فرقت الأمة وشتت شملها وأوغرت صدور أهلها على بعضهم البعض وكانت حجر عثرة أمام النصيحة وإن قيادة الحق، فأسأل الله أن يهدي المسلمين لما يحب ويرضى. هذا الأثر الذي يستدل به كثير من الحزبيين على جواز هذه التكتلات وهذه الحزبيات التي فرقت كلمة المسلمين وأوغرت صدورهم على بعضهم البعض وأشعلت نار الفتنة بين المسلمين، واستغلت المنابر لأغراض حزبية، وكذلك أيضا أغلقت المساجد أمام كلمة الحق بسبب هذه الحزبيات التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. فإذا كلمت أحد هؤلاء قال لك إن عمر هو عمر الأثر الأثر عمر، نعم، إن عمر قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة، ولا طاعة إلا ببيعة. نعم، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. طيب، على كل يستدلون بهذا الأثر على ما هم عليه، وهذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله، وكذلك أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو مسلسل بالعلل. فجاء من طريق بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري عن عمر رضي الله عنه. أما عن بقية بن الوليد هو ممن يدلس تدليس التسوية، وقد صرح بالتحديث بينه وبين شيخه، ولم يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه. ومعلوم أن من يدلس تدليس التسوية يشترط في حقه أن يصرح بالتحديث فيما بينه وبين شيخه وفيما بين شيخه وشيخ شيخه، فإذا لم يصرح بين شيخه وشيخ شيخه فيكون مدلسا. وصفوان ابن رستم أيضا مجهول، صفوان ابن رستم شيخ بقية مجهول، ومعلوم أن مشايخ بقية يعني لهم يعني بلغوا الغاية في الجهالة. صفوان ابن رستم يروي عن عبد الرحمن بن ميسرة، عبد الرحمن بن ميسرة جماعة كما في التهذيب وغيره، اسمه عبد الرحمن بن ميسرة، لم يتميز من أحد هؤلاء الذي روى عنه صفوان بن رستم، وكذلك هو يروي عن تميم الداري، إلا أنه لا يحتج بهم جميعا. هؤلاء من سمي عبد الرحمن بن ميسرة ليسوا ممن يحتج بهم، فسواء كان هذا أو ذاك فهو أيضا ممن لا يحتج به. وعلة الانقطاع هي بين عبد الرحمن وبين تميم، سماع عبد الرحمن من تميم أيضا لا يصح. فالآن أربع علل في هذا الحديث أو في هذا الأثر، تسلسل هذا الأثر بالعلل، ومع ذلك لا يتورع كثير من هؤلاء أن يقولوا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كذا وكذا. وأحد أمرين، إما أنهم يجهلون حال الأسانيد وكان حريا بهم وهم يجهلون مثل هذه المسائل ألا يتكلموا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لأنهم لا يعلمون هل قال هذا أم لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب، وعندما يفتري الإنسان على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث مكذوبة، وكثير من الأحيان يكون عالما بأنها ليست صحيحة ومع ذلك يحدث بها من أجل أن يجمع الناس ومن أجل أن يلتف الناس حوله، فكيف حال هؤلاء مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى وفي بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين. لا شك أن الجهل بحال الأسانيد طامة عظمى ومصيبة كبرى، فالحمد لله على العافية. هذا الأثر على ما سمعت من الناحية الحديثية، لكن ليس لنا الآن من باب إرخاء العنان للخصم، ليس لنا أن هذا الأثر صحيح كالشمس في الصحة وأن إسناده لا يختلف فيه أحد، فهل هذا الأثر ينطبق على هذه التجمعات؟ الجواب لا، الجواب لا، لو سلمنا بصحته فأين هم من هذا الأثر؟ هذا الأثر يتكلم فيه عمر إن صح ذلك عنه عن الإمارة العظمى التي يجتمع بها شمل المسلمين، لا إسلام إلا بجماعة، فلا بد من أن يجتمع المسلمون. وهل قال عمر لا إسلام إلا بجماعات؟ هل قال عمر هذا أم قال لا إسلام إلا بجماعة؟ فإذا قال لا قال لا إسلام إلا بجماعة، نقول لهم وهذا الذي أنتم عليه يا معشر من يستدل هذا قم قم يا ابني وقف قم ما سمعت أنت الأخير أي قم انتبه معشر من يستدل بهذا الأثر هل أنتم جماعة أو جماعات؟ فإن قال نحن جماعات فنقول لهم إذن رأينا أثر عمر منكم، عمر يتكلم على أن يكون الناس جماعة وهذا كلام صحيح، فإن قوة الناس في اجتماعهم وإن انتظام أمور الناس في وحدة تفصيل يعني قوة شملين، ما يكون كل واحد منهم في جهة ولا كل جماعة متناحرة مع الأخرى ولا هذه تهدم ما عليه الأخرى وهكذا. قم يا إبراهيم وقف. فعمر انتحى هذا عنه فإنما يتكلم على الاجتماع لا على ما أنتم عليه من الافتراق والتشتت والتشرذم والتحزب الأمر الذي حذرنا الله منه. فالحقيقة يعني في الغالب عندما ننظر في أدلة المخالفين فإما أنك لا ترها صحيحة، وإن كانت صحيحة فليست في موضع النزاع، وإن كانت قريبة من موضع النزاع فليست صريحة في الدلالة أو ليست ظاهرة في الدلالة، وهكذا يعني القوم يتبعون ما تشابه من الآيات ومن الأحاديث، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، حذرنا الله عز وجل ونبي عليه الصلاة والسلام من الذين يتبعون المتشابه من القول. فالحمد لله الذي جعل أهل السنة حجتهم واضحة وقوية وعالية وقاهرة، وجعل كلماتهم والله الحمد هي الباقية. لماذا؟ لأنهم يقولون عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا بالأمس من الأثر الذي أخرجه الدارمي وكذلك أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله، أثر عمر لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. طيب، وذكرت أن هذا الأثر مسلسل بالعلل، وذلك أنه يرويه بقية ابن الوليد وهو مشهور بتلميذ الصفية عن صفوان ابن رستم وهو مجهول عن عبد الرحمن ابن ميسرة، وهم جماعة يسمون هذا الاسم وكلهم لا يحتج به، عن تميم الجاري وكذلك عن تميم الجاري عن عمر، وعبد الرحمن بن ميسرة أيضا لا يعرف له سماع من تميم الجاري وهذا الأثر قد دندن به كثير من الذين يعني طلعوا بهذه الحزبيات التي فرقت كلمة المسلمين، وأنتم والحمد لله عز وجل عرفتم حاله. وهكذا أدلة القوم إذا جاءت عند ميزان النقد العلمي لا تساوي شيئا، أدلة القوم إذا وضعت على ميزان النقد العلمي فما لا تساوي شيئا. ومع ذلك لو سلمنا كما مر بنا أيضا من أمس، لو سلمنا أن هذا الأثر صحيح فإنه يتكلم على الإمارة العظمى التي يجتمع بها الشمل وينتظم بها أمر المسلمين، لا يتكلم على هذه الإمارات المتعددة. فإن عمر لو صح ذلك عنه فما قال لا إسلام إلا بجماعات، إنما قال لا إسلام إلا بجماعة، والواقع أنها جماعات وأنها طرق كثيرة. تفضل السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى كما في مختصر الفتاوى عن عدد الثاني سؤال 39، نرى بعض من ينتسب للإسلام يقوم بزيارات لبعض الأشخاص أو تشجير لبعض المؤسسات أو المحلات، وإذا كلمناه يقول قد فعل ذلك الصحابة بإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في قصة في قتل كعب بن الأشرف الطاغية اليهودي، فهل هذا النهج صحيح موافق لمنهج أهل السنة والجماعة؟ وهل هذا ينصر الإسلام؟ وما هي النصيحة لمن يرى هذا الرأي؟ الجواب عن ذلك عن ذلك يطول بالذات موضوع بتوسع في الأصل وباختصار شديد هذا في الأصل يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح وإن أتى من مصلحة واحدة ففيها أضعاف أضعافها من مكاسب علماء الأمة يحذرون من ذلك ونحن لهم تبع ومن خالف العلماء نسخ وتعثر سيره وليس في قصة كعب بن أشرف دليل على ذلك وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أشد من ذلك وكان يدعو لقومه بالمغفرة لأنهم لا يعلمون وهناك تفاصيل أخرى فأسأل الله أن يربط الجميع هدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم إنه الجواب الكريم بر الرحيم انتهى. نعم مسألة التفجيرات والاغتيالات التي يعملها كثير ممن ينتسب إلى الدعوة والحق أنها دعوة فساد في الأرض وليست دعوة صلاح وأنها أمر بالمنكر ونهي عن المعروف أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. الجواب على ذلك كما في تفسير الفتاوى قلت هنا هذه مسألة ولله الحمد قد علم القاسي والداني موقفنا منها وظهر لكل من يعرف دعوتنا أو يقرأ كتاباتنا أو يسمع ما سجل من محاضرات وجلسات إلى غير ذلك من وقف على شيء من ذلك ظهر له أننا نصرح بأن هذا المنهج فتنة وسد عن سبيل الله هذا موقف أهل السنة جميعا وضرره أكبر من نفعه وإن كان بعض الذين يفعلون ذلك عندهم نية خالصة لنصرة الدين لكن صدق من قال أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد سورة بالإبل. وأما مثل هذه الأمور قد حذر منها كبار علماء السنة في هذا العصر مثل شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ووالد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والعالم الفقيه الأصولي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظهم الله تعالى ومن جرى مجراهم. ولكن كثيرا من هؤلاء الأحداث الصغار في علمهم وتجربتهم لا يرون لكلام هؤلاء وأدرى بهم مكانه وماذا كانت النتيجة؟ كانت الفتنة والفساد في الأرض. فقال الله العجب كم من قتيل بريء وكم من مسلم يقتل ظلما وقد حكم عليه بالكفر دون خوف ولا ورع وكم من سبيل أو امرأة أو مسكين لا شأن لهم ذهب بحير عرف طريق السلف في فهم الأدلة. وأما قصة كعب بن الأشرف فأين هي مما نحن فيه الآن؟ هم يتدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في قتل كعب بن الأشرف فكذلك هم أيضا يرخصون لأنفسهم وما ندري من الذي رخص لهم